قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي يتكرر معنا في الصحيح ويروي عن الإمام مالك رحمه الله قال أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع أبو عبد الله مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنيت عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ولد أمير المؤمنين وهو من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو الذي كان يتحرى أثر رسول الله وأثاره حتى قالت عائشة لم يكن أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر أو لم يبقى أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله أي من حيث التحري أكثر وأكثر وأن لا شك فيه من الصحابة في ذلك الزمن الذي قالت عائشة نحو هذه المقولة ممن هو على الأمر العتيق ولا شك ولكن هذا من باب تأكيد هذا الأمر في هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ومن باب ذكر منزلته وفضله وذكر تحريه للسنة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة والمقصود بالفذ كما هو معلوم المنفرد الواحد وهذه من أدلة القائلين بأن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الفذ فهذا يدل على أن الواحد أو على أن الإمام مع المأموم جماعة فصلاتهم تعدل أو تفضل صلاة الفذ مع أدلة أخرى في الباب لكن هذا مما يستدل به على أن صلاة الإمام والمأموم جماعة تعتبر جماعة مع حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركما فهذا أيضا نص يعتبر نصا وهذا هو الصحيح ومنهم من ذهب إلى أن الجماعة تنعقد بإمام واثنين ومنهم من ذهب إلى أن الجماعة تنعقد بإمام وثلاثة وهو قول أبي حنيفة والأول قول أبي يوسف بإمام واثنين والصحيح أن الجماعة تنعقد بإمام ومأموم لهذا الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إذن الاثنان جماعة لأن المقصود بالفذ هو المنفرد فصلاتهم جماعة لأنهم ليسوا فذا وهكذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكم أكبركما وفي فضيلة الجماعة كما سيأتي قراءة الفوائد من كلام الحافظ رحمه الله تعالى وقال حدثنا عبد الله بن يوسف تقدم قال أخبرنا الليث وهذه طريق أخرى وحديث آخر ما هو إلا طريق نقول حديث آخر هذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثنا الليث بن من؟ ابن سعد أحسنت ما كنيته؟ أبو الحارث الفهمي أحسنت وكان كريما رضي الله تعالى رحمه الله تعالى أرسل إليه مالك بطبق من حنة فأرسل لمالك بطبق من ذهب هذا كرم في غاية الكرم هذا الرجل وهو مفتي مصر وديار مصر رحمه الله قال حدثني ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أبو عبد الله المدني وينسب إلى جده يزيد بن الهاد يقال وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد جده الأعلى ينسب إليه وإلا الأدنى هو أسامة فهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد كنيته أبو عبد الله وهو ليثي عن عبد الله بن خباب الأنصاري، نعم، ابن الأرت، عبد الله بن خباب ابن الأرت، ابن الأرت ولد صحابي مشهور خباب بن الأرت، وهو من السابقين رضي الله تعالى عنه، أعني خبابا في الإسلام، فإنه ممن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أذية المشركين لهم، فسلاهم عليه الصلاة والسلام بذكر من تقدم ممن أخذ بما أخذتم به وأوذي وعودي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا عودي، فسلاهم بتلك التسلية وذكر لهم ما سيكون من المآل الحسن للإسلام وما سيكون من الخير لهذا الدين، وأنه سيبلغ ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغه، وسيحصل الأمن الكثير لكم ويحصل الخير الكثير. نعم، عبد الله بن خباب هو ولد خباب الذي قتل، عبد الله بن خباب قتله الخوارج، قاتلهم الله، نعم، قتل الحرورية وزوجته معه، نعم، بقر وبطنها، اعتدوا عليه، فهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا من قبل ومن بعد فيهم هذه الصفة. فقال لخباب من جاء يشكو الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، والذئب معطوف على الله على لفظ الجلالة، والمقصود أن الإنسان سيسير وهو في غاية الأمن، لا يخشى إلا الله ولا يخشى إلا الذئب على غنم، يخاف على الغنم من الذئب فقط، أما من الناس فلا، فلا يخاف على شيء من ماله ولا على نفسه من الناس، وإنما الخوف من السباع ومن الذئاب، وأما على النفس فهو آمن، سيذهب من صنعاء إلى حضرموت آمن، وهذه من البشارات الطيبة التي ربما قد حصلت في بعض الأزمنة وستحصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعده، قد حصلت في بعض الأزمنة، يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، وهكذا أيضا تسير الضعينة من بعض الجهات وهي آمنة ما معها محرم، تسير آمنة، وهذا سيحصل بإذن الله جل وعلا، وليس فيه دلالة على جواز سفر المرأة من غير المحرم، وإنما فيه إخبار عن شيء سيقع، وليس فيه إقرار، فيه إخبار وليس فيه إقرار، كحال المنارة التي ينزل عيسى بينها أو في ذلك الموضع، فإنه ليس فيه إقرار المنائر، وإنما فيه إخبار عن آخر الزمان، وأنه سينزل عيسى بين تلك مهرودتين. قال صلاة الجماعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه أبو سعيد هذا؟ نعم أحسنت، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، عن أبي سعيد الخدري، من يشاركه من الصحابة في هذا الاسم؟ سعد بن مالك، من أبي وقاص، أحسنت، هل بقي أحد ثالث يشارك في هذا الاسم؟ نعم الساعدي، أحسنت، سعد بن مالك بن سهل الساعدي، أحسنت، هؤلاء ثلاثة اشتركوا في الاسم، في الاسم واسم الأب أيضا. معاذ هذا موسى بن مالك، سعد بن مالك اشتركوا بالاسم واسم الأب، ساعدي بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، يقول الأخ خباب هنا ليس ابن الأرت، يعني عبد الله بن ابن خباب يقول ليس من الأرد وإنما هو مونة بن النجار. ينظر هل ذكر الحافظ يا أخوان هنا؟ هل ذكر الحافظ هذا الذي ذكر الأخ؟ إذا ذكر الحافظ فنقل قول الحافظ. قال بمعجمة وموحدتين، الأولى مثقلة أو مثقلة، وهو أنصاري مدني يوافق في اسمه واسم أبيه عبد الله بن الخباب بن الأرت، لكن ليست له في الصحيحين رواية. جيد، تنبيه جميل. فهذا ليس بن الأرت، عبد الله بن الخباب بن الأرت، وإنما هو مولى بن النجار. هذا نبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى، فيوافقه ذلك ابن الصحابي في الاسم واسم الأب، ويخالفه في النسبة. أحسنت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم أحسنت، أبو ذكي المنقري أبو سلمة، يتكرر أيضا معنا. قال حدثنا عبد الواحد، عند من؟ ابن زياد، تقدم أيضا العبدي. قالوا في حديثي عن الأعمش مقال. وما كنيته؟ لا ما هو ببشر هذا، ما كنيته يا أخوان هذا؟ ببشر عبد الله بن الواحد، عبد الله بن زياد. طيب أبو بشر ذكر الحافظ التقريب، كان برنا التقريب ذكر أبو بشر. قال حدثني، قال رحمه الله حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد كما سمعت العبدي البصري مولاهم في حديثي عن الأعمش مقال. قال حدثنا الأعمش، إيه نعم، إذن له كنيتان، قيل أبو بشر وقيل أبو عبيدة، هذا الذي يعرفه أبو عبيدة، لكن أشكل علينا الأخ. إذن له كنيتان، أبو بشر أبو عبيدة. قال حدثنا الأعمش، ما الأعمش مشهور، سليمان بن مهران، كنيته أبو محمد. قال لو كنت بقالا لقدرني الناس، لكن العلم رفعه، يمكن ما يشتري منه أحد، فرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. وكم من أمثال الأعمش ممن لهم بعض الصفات الخلقية التي يذمها الناس أو يستقبحها الناس، ولا ينبغي هذا، وهم كما تعلمون رفعهم الله جل وعلا وعزهم بالعلم. عطاء بن أبي رباح، أسود عبد مولاه رحمه الله وغفر الله له، وكان الأمراء يأتون يسألونه، فالعلم شرف وعز، الذي يريد أن يعز فعليه بالعلم، وعليه بالصبر عليه والصبر على تحصيله. قال الشيخ ما كان قومي يقولون لي إلا مقبل الأعجف، أعزه الله بالعلم، أنا ما كان أهل بلدي يقولون لي إلا مقبل الأعجف، كأنه النحيل أو النحيف هكذا، وهو قبيلي من قبائل كما تعلمون، لكن ربما يستحقرون صحة تلك وأنه ضعيف. وأكرمه الله بالعلم، صار في قومه سيدا رحمه الله وغفر الله له. قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان، هكذا ذكروا اسم أبيه، ذكوان بن عبد الله السمان كنيته أبو صالح، يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، خطوة وخطوة كما ذكر الحافظ، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر صلاة. هذه ثلاثة أحاديث ذكرها الإمام رحمه الله ليبين فضيلة صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الرجل في بيته وفي سوقه. تقدم معكم أن الإمام البخاري يرى وجوب صلاة الجماعة، فهذا التفضيل المذكور لا يدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وإنما فيها بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وأن صلاة الفرد جائزة، أو أن صلاة الفرد صحيحة، أن صلاة الفرد صحيحة، لكن صلاة الجماعة أفضل منها وهي واجبة، وصلاة الفرد صحيحة وغير جائزة، صحيحة وغير جائزة على الصحيح، لأن صلاة الجماعة واجبة، وصلاة الفرد لا يجوز لها أن يصلي فردا من غير عذر. لا يجوز له أن يصلي فذا وحده منفردا من غير عذر، لكن إذا صلى صلاته صحيحة مع الإثم لتركه للجماعة من غير عذر، والصلاة صحيحة كما سيأتي. فإن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، اسم التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر السعي إلى الجمعة وذكر ترك البيع، وقال في السعي ذلكم خير إيش؟ خير لكم وهو واجب، وذكر سبحانه وتعالى السعي فقال فاسعوا إلى ذكر الله وهو أيضا إيش؟ واجب. السعي، السعي واجب، وترك البيع أيضا كذلك إيش؟ واجب، والبيع حرام، البيع حرام والسعي واجب، ومع ذلك أتى باسم التفضيل فقال ذلكم خير لكم، فهذا يدل على أن المفضول ليس بجائز، أي البيع ما هو جائز، فلا يستفاد من قوله تعالى ذلكم خير لكم أن البيع جائز، لأن الله أتى باسم التفضيل أو لأن الآية جاء فيها باسم التفضيل، فهذا يدل على أن المفضول جائز، فهذه الآية تدل على المقصود. فذكر اسم التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فقد يكون المفضول غير جائز كما في هذه الآية ذلكم خير لكم، مع أن البيع حرام يوم الجمعة والسعي واجب، فهذا يدل على أنه إذا ذكر اسم التفضيل لا يلزم منه أن المفضول جائز، ولا سيما وقد ذكر في بعضها خير من صلاة الفرد نحو هذا، فهذا يدل على أن صلاة الفرد ليست جائزة، ليست جائزة، ولا يجوز لأحد أن يصلي فذا من غير عذر، لكن إن صلى صلاته صحيحة، إن صلى فذا صلاته صحيحة وهي غير جائزة. هذا بنحوه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي بنحو هذا أن اسم التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فإذا هذه الأحاديث لا يستفاد منها أن صلاة الفرد من غير عذر جائزة، بل صلاة الفرد من غير عذر ممنوعة ولكنها صحيحة. نعم على غير بابه، يأتي على غير بابه، فلا يستفاد منه هذا الشيء. فعلى هذا ليس للجمهور دلالة في الحديث أن صلاة الجماعة ما هي واجبة، بل صلاة الجماعة واجبة، وصلاة الفرد لا تجوز من غير عذر، ولكنه إن صلى فذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الحاصل من هذه الثلاث الأحاديث، ذكر الشوكاني رحمه الله أن العلماء اختلفوا هل الراجح رواية 27، فإن الرواية اختلفت هنا، فمنها ما جاء ب27 درجة، ومنها ما جاء ب25 درجة، كما في أكثر الأحاديث على ما ذكر الحافظ، أكثر الروايات وأكثر الأحاديث، ومن حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد جاءت بذكر 25، أنها أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، هذا الذي بل أيضا كذلك في رواية لابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكر أيضا ما ذكره الجماعة من ذكر 25 ولم يذكروا 27 درجة. فلذلك اختلف العلماء هل الراجح رواية 27 أم رواية 25، فذهب بعضهم إلى أن الراجح 25 لكثرة رواتها، رجحوا هذا لأن رواة 25 أكثر من رواة 27، وذهب بعضهم إلى أن 27 أرجح لأن فيها زيادة من عدل حافظ، فيها زيادة من عدل حافظ، وذهب بعضهم إلى الجمع بينهما بين الروايتين، وهذا هو الأولى أولى من الترجيح، فإن الروايات كما ترى في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم هذه الروايات المختلفة، فلذلك ذهب بعضهم إلى الترجيح، وذكر الحافظ رحمه الله أوجه الترجيح نقرأه إن شاء الله ونختم بها الدرس، ذكر أوجه الترجيح، فإنهم ذكروا أو ذكر جماعة من أهل العلم وجوها للترجيح، أو ذكروا قصي نعم وجوها للجمع بين هذه الروايات المختلفة، وأما الترجيح فلا يصار إليه إذا أمكن الجمع، فلا نرجح رواية 27 رواية 27 على رواية 25 باعتبار أن فيها زيادة حافظ، وزيادة الحافظ مقبولة ومقدمة، ولا نرجح رواية 25 باعتبار أنها أكثر، فإن أكثر الرواة رووا 25 درجة أكثر ممن روى 27 درجة، فلا يصار إلى الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع، فلذلك جمع بعضهم بين الروايتين بوجوه نقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله. قال: وقد جمع أو قد جمع بين الروايتين الخمس والسبع بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن مفهوم العدد ملغي، فليس له مفهوم يعتبر العدد، فذكر السبع أو الخمس والعشرين أو السبع والعشرين هذا لا يستفاد منه الحصر، بل ذكر الخمس والعشرين هذه تدخل ضمن السبع والعشرين، فالعدد ليس له مفهوم مقبول، فلا يستفاد من الخمس والعشرين أنه ليس هناك سبع وعشرين، هذا مو صحيح، بل الأقل يدخل في الأكثر. قال رحمه الله: وقد جمع بين رواية الخمس والسبع والخمس معذرة الخمس والسبع بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قال به جماعة من أصحاب الشافعي، أي قالوا بمفهوم العدد، وحكي عن نصه، أي حكي عن الشافعي نصا أنه نص على هذا أن مفهوم العدد معتبر، والذي عليه الجماهير أن مفهوم العدد ملغي غير معتبر، وعلى هذا فقيل هو الوجه الثاني، لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وهذا جمع آخر أن الله أخبر نبيه محمدا أولا بالخمس والعشرين، ثم بعد ذلك زاد من فضله جل وعلا في فضل صلاة الجماعة وأخبره بسبع وعشرين درجة، فلا تعارض، فيكون الخمس سابقة ثم اللاحقة بعد ذلك الفضل الأكثر وهو 27 درجة، وهذا جمع أيضا جيد يأتي في المرتبة الثانية بعد الجمع الأول. قال: لعله صلى الله عليه وسلم أخبره بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، هذا القول الثاني تعقبه بعض أهل العلم أنه يحتاج إلى معرفة التاريخ حتى يقال أن 25 سابقة وبعدها الإخبار بالسبعة والعشرين درجة، فمن هذا الباب ضعفه على أنه يحتاج إلى معرفة السابق واللاحق حتى يحكم بهذا الحكم، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه لأنها ليست أفعال، فقالوا لا يدخلها النسخ، الفضائل لا يدخلها النسخ لأنها ليست من باب الأفعال وإنما هي أخبار، والأفعال يدخلها النسخ وهذه أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، وقد تقدم التفصيل في دفع إهام الاضطراب بالنسبة للأخبار هل يدخلها النسخ أم لا، لكن نستفيد هنا هذه العلة أنها ليست من باب الأفعال فلذلك لم يدخلها النسخ بل هي أخبار، لأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، ولكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص، ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزها، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، هذا فيه تكلف، وتعقب بأن الذي روى عنه بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير، رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده، فمنهم من جمع بينهما أن 25 من كان بيته قريبا من المسجد، و27 من كان بيته بعيدا من المسجد ينال 27 درجة، والذي هو قريب المسجد له 25 درجة أو 25 درجة، وعلى العدد 25 درجة له 25 درجة، لأن المعدود مؤنث كما ترى. فهذا القول بأن 25 إنما هي للقريب من المسجد، و27 إنما هي لمن؟ للبعيد. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع. السبعة لمن كان عالما بصلاته وخاشعا فيها فله 27 درجة، و25 من هو إيش؟ دون في الخشوع ودون في العلم. قال خامسها الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، هذا السادس الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، فمن أوقعها في المسجد فله 27 درجة، ومن أوقعها في غير المسجد جماعة فله دون ذلك. قال سابعها الفرق بالمنتظر، سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، فمن انتظر الصلاة لا يزال في صلاة فله 27 درجة، ومن جاء وجد الناس يصلون ولم ينتظر قبله لم يسبق بالانتظار فله 25 درجة. هذا جمع أيضا الفرق بالمنتظر للصلاة وغير المنتظر، فمن كان منتظرا للصلاة حتى تقام الثانية فهذا له 27، ومن دخل وجد الناس يصلون ولم يسبق بانتظار فهذا له 25. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها، وهذا أيضا مما جمع به، فمن أدرك الصلاة من أولها فله 27 درجة، ومن أدرك بعضها فله 25 درجة. هذا جمع مما جمع به أهل العلم، وهو الثامن الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، وهذا يؤيد حديث أبي، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين إلى آخر الحديث أزكى من صلاته مع الرجل. فهذا هو الجمع التاسع الفرق بكثرة الجماعة وقلة الجماعة، كلما كانت المصلون في الجماعة كثير كان الأجر أكثر. قال تاسعا الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك، كلها فيها شيء من التكلف. السبع مختصة بالفجر والعشاء لأنها كما تعلمون فيها مشقة، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر لأنهما صلاة البردين كما تعلمون، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه من صلى البردين دخل الجنة. فهذا هو العاشر، السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. قال عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. حادي عاشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. هذا تلريح الحافظ رحمه الله تعالى، أن السبع مختصة بالجهرية والخمس مختصة بالسرية، فمن صلى صلاة الجهرية فله 27، وأما السرية فكل مصلي 25، ففرق بين السرية وبين الجهرية، فالصلاة الجهرية هي التي المقصود بالسبع والعشرين فيها، والصلاة السرية المقصود بالخمس والعشرين تكون في هذه الصلاة. هذا الجمع اختاره الحافظ رحمه الله تعالى، ولم يرتضي هذا ترجيح الشوكاني رحمه الله، ورجح الأول وهو ما ذكرناه، أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، فالقليل يدخل في الكثير، ومفهوم العدد غير إيش؟ غير معتبر. هذا ترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله، قال بعد أن ذكر ترجيح الحافظ رحمة الله تعالى عليه، وذكر هذه الأوجه نقلها عن الحافظ، قال: والراجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع. والراجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع، وهذا هو الأقرب، والله أعلم أن القليل لا ينفي الكثير، والقليل يدخل تحت الكثير، والقول الثاني ليس ببعيد، لكن يحتاج إلى معرفة التاريخ، أن الله أخبره أولا بفضل الخمس، وأن صلاة الجماعة لها هذه الفضيلة، ثم زاده سبحانه، هذا يحصل في الشريعة، ثم زاد جل وعلا بفضل أعظم من ذلك، إيش الفضل؟ فزاد بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة على صلاة الفرد. لكن كما سمعت يعطل علينا الترجيح للقول الثاني، أنه يحتاج إلى معرفة التاريخ، وهكذا أيضا دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه بين أهل العلم. فعلى هذا القول الأول هو الأقرب. أما ما ذكر الحافظ ولم يرتضه الشوكاني، فذكر أولا الفضائل أو الأسباب المقتضية للدرجات، ذكر نحو 25 سببا يقتضي هذه الدرجات التي ذكرت في صلاة الجماعة، ثم زاد بعد ذلك رحمه الله أشياء أخرى ومقتضيات أخرى وأسباب أخرى، فذكر أن في صلاة الجماعة يكون الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه، قال فهذه زيادة درجتين، تدل على أن صلاة السرية تفوق الصلاة الجهرية بكم؟ على أن الصلاة الجهرية تفوق الصلاة السرية بكم؟ ب27 درجة. بعد أن ذكر 25 المقتضية للدرجات التي جاءت في الأحاديث، زاد خصلتين أخريتين، وهي أن الصلاة السرية أو أن الصلاة الجهرية يؤمن الشخص مع إيش؟ مع إمامه، وهكذا ينصت إلى القراءة، فهذا يدل على أنها تفضل الصلاة السرية بدرجتين أخريتين، فتكون صلاة الجماعة جهرا ب27 درجة، وصلاة الجماعة سرا ب25 درجة. من أراد أن يراجع الأسباب المقتضية للدرجات، ذكر هنا رحمه الله تعالى، ذكر 25 سببا يقتضي هذه الدرجات التي ذكرت في الأحاديث، ثم ذكر سببين يختصان بإيش؟ بالصلاة الجهرية دون السرية، يختصان بالصلاة الجهرية دون السرية، فرجح هذا القول بناء على ما ذكر رحمه الله تعالى، أن هناك ميزة في الصلاة السرية ليست في الصلاة الجهرية، وهي الاستماع للقرآن، والشيء الآخر هو التأمين. فهذا يدل على أن السبع تكون في السرية في الجهرية، والخمس تكون في السريات، وهذا فيه شيء من التكلف والله أعلم، لكن الأول هو الأقرب الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. الإمام له فضل عظيم. بالنسبة للدرجتين الأخريتين هذه، يحق الإمام، يحق المأموم، صحيح، وفضل الله واسع. نعم، إذا كان المأموم يحصل على هذا فالإمام لا شك، الإمام من باب أولى، الإمام يؤمنه، بالنسبة للتأمين الإمام يؤمن، لكن بقي معنى الإنصات، فإنه ينصت له، لكن هو يتدبر القرآن، فله فضيلة التدبر، وهذا له فضيلة إيش؟ الإنصات، فممكن أن يقال بهذا فيحصل على هذه الدرجة باعتبار التدبر التفكر التأمل. لكن قد يقول قائل المأموم يشاركه أنه أيضا يتأمل، وهو المتسبب أحسن ده. ينظر هل ثبت أم لا، ينظر هل الفتح كل الفتح وين الأوطار، فضائل هنا في الفتح موجودة، ذكرها في الفتح كلها رحمه الله، ذكر نعم نحو هذا، قال 25 قيام نظام الألفة بين الجيران إلى آخره، 25 فضيلة أي تسببت في هذه الدرجات التي ذكرت في الأحاديث. فما هو اختيار الشوكاني رحمه الله عند من؟ تفضل أنت. نعم أحسنت، هن ذكر القليل لا ينفي الكثير، فالقليل يدخل تحت الكثير، هذا هو أحسن ما جمع به بين الأحاديث المختلفة بالدرجات. وما هو ترجيح الحافظ رحمه الله؟ أن الخمس للصلاة السرية والسبع للصلاة الجهرية. أحسنت، هذا إن شاء الله نكتفي به وقد جاء الوقت. وبقي لازلنا في الحديث هذه بالنسبة لما يتعلق بفوائد الحديث لم نأتي إليها. تفضل يا أخي. نعم أحسنت من هذا الباب، أولى من إهدار أحدهما، والجمع بينهما لا شك أنه أولى.